إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية المطهرة العطرة الزكية، ومن كتابي الشريعة وألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. وقد وقفت بكم عند الباب 43، وما زلت معكم في أبواب الإيمان بالقضاء والقدر، وآخر باب مر بنا ومررنا عليه هو باب ذكر ما تأدى إلينا، أي ما أداه إلينا رواة الحديث والأثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. والمراد بالقدرية هم الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، ومنهم من يقول إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وهذا بلا ريب أنه كفر، لأنه يرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولا يخفى على الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك كان القدرية مجوس هذه الأمة، أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم عيادتهم إذا مرضوا، وعدم تشييعهم إذا ماتوا، وما ذلك إلا للعقيدة التي يحملونها، وهي عقيدة مصادمة للقرآن وللسنة. والمؤلف رحمه الله تعالى شيخ ناصر في الصفحة 13 بعد 400 ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في 23 مسألة، وتصلح أن تكون متنا في إيمان المؤمن بالقضاء والقدر، فلعلني أسردها على مسامعكم الشريفة سردا. في الصفحة 15 قبل الشروع في شرح باب جديد أو ما بقي من الباب 43، لو ذكرت لنا أطراف المسائل، لأنه مجمل عقيدة المؤمن في القضاء والقدر في الصفحة 15 بعد 400 عندما بدأ رحمه الله تعالى الباب 30، وهو باب الرد على القدرية. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فيما يتعلق بالقضاء والقدر وطفق يسرد مفسرات ومفصلات للمسائل في عقيدة المؤمن بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فطفق يشرح ويذكر رحمه الله تعالى ما يجب اعتقاده في الإيمان بالقضاء والقدر ومسائل أصول أهل السنة والجماعة وأصول عقائدهم من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا الزمان، أن تعلم لدى طلاب العلم ولدى سوقة الناس، لأن الانحرافات هي نتيجة الجهل بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة والإغراق في مسائل جانبية، رقائق مسائل جانبية، ونسينا التعليم والتذكير لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، والنتيجة بذرة التكفير المنتشرة في هذا الزمان على وجه الخصوص، يدل على أن أهل هذا الغلو والتكفير أتوا من عدم دراسة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمات عاطفية، محاضرات عاطفية، ندوات فكرية عقلانية، ثم بعد ذلك غذوا وربوا على مناهج حزبية، خرجوا علينا بإيش؟ إيش النتيجة؟ الذي لا يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول مذهب أهل السنة والجماعة، تقول له لا لكائي يقول إيش لا لكائي، تقول له السنة لابن أبي عاصم يقول إيش السنة لابن أبي عاصم، إيش السنة لعبد الله، إيش السنة لفلان وفلان. هذه أصول ما درسوها، لكن تحرك بس، تحرك تحرك تحرك، الحركة فيها بركة، وحركوهم حراك كما يقولون، حراك فكري وجسدي مع قلة علم وقلة خبرة وقلة أدب وقلة تحصيل. النتيجة تكفير للأمة، هذا هو. ولذلك أنا أناشد الله الإخوة الفاعلين والمؤثرين، لا سيما الذين يظهرون في الفضائيات وفي القنوات، أقول لهم جزاكم الله خيرا، رققتم قلوب الناس وزكيتم نفوسا عديدة واستجلبتم عواطف الشباب، لكن يجب عليكم الآن أن تعوا التحديات الحقيقية، وهي الانحرافات عن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. خلي محاضرة واحدة في الرقائق وفي الجنة وفي النار، وفي الأمور العاطفية، ولتكن بقية محاضراتكم تعليم الناس والشباب على وجه الخصوص. يا أخي، يشهد مجالسهم مئات وألوف الشباب سنين متطاولة، ما في دراسة لعقيدة أهل السنة والجماعة. إيش يا ولدي يا بني، أنت اللي بتحضر هذه المجالس، إيش عقيدة أهل السنة والجماعة في التكفير؟ إيش معنى قول ابن عباس كفر دون كفر؟ إيش معنى قول الله تبارك وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون؟ إيش معنى هذا؟ ما في ولا شيء، ما في إلا بس تحرك تحرك. هذا من أهم الأسباب الجوهرية لهذه الانحرافات العقدية، بتكفير من لا يستحق التكفير، ومن ثم استباحة الدماء وهتك الأعراض وسلب الممتلكات ونشر الفتن والقلاقل في البقاع والأصقاع والأوطان والبلدان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعي الإخوة المخاطبون والذين يسمعون هذا عاجلا وآجلا، فيردون شباب الأمة على وجه الخصوص لدراسة أصول العقيدة وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار. هذا الأمر الأول، إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. قال: وخلق لكل واحدة منهما أهلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال: وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. الأمر الرابع، قال: ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. خامسا، قال: وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد، للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقاوة والتي سبقت في العلم من الله عليه. وهذا الأمر السادس، أن الله عز وجل قد علم أن هذا الشيطان الرجيم المرجوم لا يسجد للمقدور الذي قدره الله عز وجل وقضاه عليه وكتبه. نعم. قال: لا معارض لله عز وجل في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، عدل من ربنا قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهم السلام للأرض خلقهما. الأول الذي قبله هو السابع. الثامن، وخلق آدم وحواء عليهم السلام للأرض خلقهما. نعم. قال: أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكل منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة أن يقرباها. قال: وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كان للأرض خلقا وأنه سيغفر لهما بعد المعصية. كل ذلك سابق في علمه عز وجل، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به. هذا الأمر التاسع. الأمر التاسع، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون، قبل كونه أنه سيكون. وهذا من تفصيلات إيمان العبد بالقضاء والقدر، انتبه لهذا. نعم. عاشرا، قال: وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون، خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهما إلى الدنيا. قال: وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. كل شيء من سعي الإنسان فهو بقضاء الله وقدره، ولذلك يترجم العبد هذا الإيمان المستقر في أعماق قلبه، يترجمه إذا وقع له شيء في حياته بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبقول قدر الله وما شاء فعل، مقرونان بالإيمان العميق في أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن لو لا يمكن أن يتفوه بها المؤمن لأنها تفتح عمل الشيطان، ولكن يردد قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال: ثم بعث رسله عليهم السلام وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن. ثم بعث رسله، الثاني عشر، فمن جرى في مقدور الله أن يؤمن آمن. قال: فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الأصل الثالث عشر، أحب من أراد. قال: أحب من أراد من عباده، فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. وهذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان، أن من أراد الله عز وجل به خيرا وهو أمار على محبة الله له، شرح صدره للإسلام ومن أعرض عن الإسلام وعن دين الله فلعله ممن أبغض الله تبارك وتعالى إذا لا سيما إذا مات على هذا. ولا يمكن أن تنقلب هذه الحقائق، لأن بعض الناس يقلب الحقائق بحجة أنه لا يدري المنتهى. نعم، المنتهى والخاتمة بيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يمكن أن ينقلب الخير إلى شر والشر إلى خير، وأهل الخير إلى أهل شر وأهل الشر إلى أهل الخير. لأن بعض الناس يأتي لبعض من يظهر على سيماه الصلاح فيقول هذا لعله رجل شرير، ما الذي يدرينا، لعله رجل شرير. ويأتي لرجل شرير فيقول هذا رجل شرير، لكن ما الذي يدرينا، لعله ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. الحقائق لا تنعكس، والحق لا يمكن أن ينطمس. لكن في شيء آخر لما وراء هذا، وهو اعتقاد أن الأمر بيد الله. فلعل أحدكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس بالعكس، هذا يعتقده الإنسان وقد يردده، لكن لا يأتين على حقائق شرعية. الخير يقلبه إلى شر، والشر يقلبه إلى خير، وأهل الخير يقلبهم إلى أهل شر، وأهل الشر يقلبهم إلى خير، بدعوى وحجة، وهو فهم خاطئ أن الإنسان ما يدري عن حقيقة هذا الأمر. هذا يا أخي الأصل فيه أنه خير، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مآلات الأمور وأن حقائق الأمور وأن خواتيم الأمور هي بيد الله عز في علاه. لكن ما حكم الشرع بأنه خير نحكم بأنه خير، وما حكم بأنه شر نحكم بأنه شر، ولا نعكس فينعكس ما نعتقد وندير لله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك، وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه. أحب قبل هذا هو الخامس عشر، قوله الخلق كلهم له، والذي قبله قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هو الأمر الرابع عشر أو الأصل الرابع عشر. الأصل السادس عشر، نعم، أحب الطاعة. قال رحمه الله: أحب الطاعة من عباده وأمرهم بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن السابع عشر، ونهى عن المعاصي. قال: ونهى عن المعاصي. قال: وأراد كونها من غير محبة منه. أراد كونها أي أراد أن تكون، وهذا كله سابق علم الله تبارك وتعالى، ومن حكمة الله تبارك وتعالى، ومن إيماننا بعلم الله وحكمته وتقديره، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، نردد قدر الله وما شاء فعل جزما من غير شك ولا شبهة، ولا تعترينا شبهة في هذا. نعم. قال: وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا أمر بها. قال تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. قال وجل تعالى الله عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء. نعم. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيئا لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم عشر، قد علم. قال: قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. قال: وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدر. قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور. هذا التاسع عشر، قوله قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور. من بر أو فجور، نعم. الحادي والعشرون قال يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد ويعيدهم عليه الجزاء ويعيدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته. التاسع عشر قوله قد جرى القلم بأمره في اللوح المحفوظ. العشرون قوله رحمه الله يثني على عمل من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى عباده كما قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون. قال رحمه الله قال وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار وأضاف العمل إليهم بما عملوا. العشرون قوله وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعد عليها على العمل بها النار. الثاني والعشرون أضاف العمل إليهم بما عملوا. قال وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. هذه يعني كمتن فيما يتعلق باعتقاد المؤمن تصلح كمتن فيما يتعلق باعتقاد المؤمن في إيمانه بالقضاء والقدر. وهذه المتون عديدة وكثيرة أفردت تارة وأدرجت ضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة تارة أخرى، فحري بالمؤمن أن يقرأها وأن يتدبرها وأن يقرأها على شيوخ سلمت عقائدهم وصفى مشربهم وعرف في العلم الشرعي مذهبهم ومخرجهم ومدخلهم. وأما المجهولون وأما الذين يشار إليهم بمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة جملة أو تفصيلا فإنهم ليسوا بأهل أن يتلقى عنهم الاعتقاد. انتبه لهذا، ليسوا بأهل أن يتلقى عنهم الاعتقاد لأنهم قد يحرفون الإنسان عن عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن نرجع إلى باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر وعن غيرهما، وإنما خص أبا بكر وعمر بالذكر لأنهما أول الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. وذكر آثارا. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له: إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال: نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد رضي الله عنهم، فقال له مثل ما قاله سعد، وقال له ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، وقال له أبي رضي الله عنه ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت رضي الله عنه. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله عز وجل أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. يقول رحمه الله وأخبرنا الفريابي هو أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، وهو إمام حافظ من أكثر شيوخ الآجري في هذا الكتاب، أكثر الآجري الرواية عن الفريابي هذا. قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي وثقه الذهبي وهو من رجال النسائي. ميمون هذا ابن الأصبغ وثقه الذهبي وهو من رجال النسائي. قال حدثني أبو صالح وهو عبد الله بن صالح المصري، صدوق كثير الخطأ، خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة إلا النسائي قال حدثني معاوية بن صالح والحضرمي وهو ثقة، خرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية هو حدير الحضرمي وهو ثقة أيضا، خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. حدثه عن كثير بن مرة هو الحضرمي ثقة من رجال أصحاب السنن الأربعة، عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن الديلمي عين في الإسناد الذي بين أيدينا، قال الراوي يعني عبد الله بن الديلمي وهو تابعي كبير ثقة، من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة، أنه لقي سعد بن أبي وقاص، يعني أن حدير الحضرمي لقي عبد الله بن الديلمي لقي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فقال له إني شككت في بعض أمر القدر. شك عبد الله بن الديلمي في شيء من أمر القدر، فما ذهب لرجل لا علم له يسأله عن القدر، ولكنه توجه لعالم من علماء الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص، يقول شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. لاحظ هذا، لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا، فإذا لم يفتح المغلق من مسائل العقيدة على العبد فمعناه أنه قد أغلق عليه، يحتاج إلى فرج ومخرج وغوث من الله تبارك وتعالى، لأنه قد يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. قال نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، لا تزيد طاعة الطائعين في ملك رب العالمين شيئا، ولا تنقص معصية العصاة الفجرة المخالفين لا تنقص من ملك الله عز وجل شيئا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. انتبه لهذا، لأن هذا يحجم الإنسان ويجعل يلجم الإنسان من أن يمن على الله عز وجل بإيمان أو توحيد أو هداية أو صلاة أو حج، يلجمه إلجاما لأنه يحمله على النظر في أن الأمر كله لله وأن الفضل بيد الله وأنه لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما حجينا، لولا الله ما رجعنا إلى المدينة سالمين، رأيتم الناس الذين ذهبوا ولم يرجعوا، فقل وليلهج لسانك الحمد لله الذي أتم لي حجتي وسلمني، وأسأل الله أن يسلمكم وأن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم سالمين وبالأجر غانمين. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ثم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أعمالكم أعمالكم عمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. قال: كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده من النفاد وهو الانتهاء، حتى ينفده أي حتى ينهيه، لم يؤمن ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. لو جاء بالصلاة والصيام وحج 100 مرة واعتمر 100 المرات ولم يؤمن بالقضاء والقدر ما تقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود، انتبه لتواضع العلماء ونصيحة العلماء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولحبهم لبعضهم، ما قال خذ هذا ولا تسأل عنه غيري، بل قال هذا الذي سمعته مني سل عنه عبد الله بن مسعود، سل عنه عبد الله بن مسعود. لأن بعض الناس عندما يعطي فتوى أو يعلم علما يقول له لا تسل عن هذا العلم غيري، إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله، وهذا مما لا ينبغي. فإن الإمام مالكا رحمه الله عندما قال له الخليفة نحمل الناس في شرق البلاد وغربها على الموطأ، قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل تحمل الناس على الموطأ، الناس سمعوا ما لم نسمع وعندهم ما ليس عندنا، فكيف تحمل الناس على كتاب واحد وهو كتاب الموطأ. يقول لا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قاله سعد، وهذا يدل على أن الحق لا يتعدد. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يختلفوا في مسائل العقيدة، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما انتشرت ولا فشت فيهم البدع، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين متفقون على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة النبوية المشرفة، ولذلك استحقوا بجدارة أن تشرح بكلماتهم كتاب الله وأن تشرح بكلماتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتبين الإنسان الحق من الباطل بأقوالهم وأفعالهم وأنواع لا تعد ولا تحصى من أنواع مجاهداتهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال رحمه الله وقال له ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. شوف سعد رضي الله عنه يوصي عبد الله بن الديلمي بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يوصي بأبي بن كعب. قال: فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل، ما هو قريب، بل مثل مقالة صاحبيه. وقال له أبي: ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت، اذهب لصحابي أيضا رابع وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم تبارك وتعالى، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كانت رحمة الله بهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. سند هذا الأثر حسن، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح لغيره، وهو حديث صحيح لغيره. وتجدر الإشارة إلى أن فضيلة المحقق يتقي التحسين لغيره والتصحيح لغيره، ولا أدري ما سر ذلك، وإلا فإن هذا السنن ماض في أهل الحديث في القديم والحديث عند الراسخين منهم أنهم يحسنون بمجموع الطرق كما يصححون الحديث والأثر بمجموع الطرق. ومن الفوائد من هذا الأثر وهو 24 بعد 400، ومن الحديث والأثر 23 بعد 400، أولا أن الخوض في المسائل بغير علم يمرض القلب، يمرض القلب كما قال عمران بن حسين، كما قال أبو الأسود الدؤلي أو الديلي، قال قدمت البصرة في الأثر 23 بعد 400، يقول أبو الأسود الدؤلي قدمت البصرة وبها عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي. ناس ما عندهم علم أو لا يحملون علم الصحابة والتابعين، فإن جلوسهم الجلوس معهم يمرض القلب كما قال أبو الأسود الدؤلي. أناس يقحمون عقولهم، يقحمون أذواقهم، يقولون حدثني قلبي عن ربي، يقحمون عقولهم في الغيبيات، والله إن مجالستهم لتمرض القلب كما قال أبو الأسود الدؤلي، فأمرضوا قلبي. من الذي شرح الله عز وجل بهم صدره؟ لما جلس إلى عمران بن حسين ونفر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك يقال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إن أردت السلامة، إن أردت النجاة، إن أردت العصمة، إن أردت النصرة، إن أردت العلم الصحيح، عليك بعلم وعلوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما كان عبد الله بن مسعود يوصي بهذا فيقول عليكم بالأمر العتيق، وكما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوصي بمنهج الصحابة فيقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. ولذلك تجد الناس الآن يتفلسفون ويدخلون عقولهم وأهواءهم، يريدون قالوا بدعوى تجديد الخطاب الديني، وهم يريدون دينا غير الدين المنزل على النبي المرسل، وهذا إحداث يصرفهم عن الإسلام الصحيح، لأن الإسلام الصحيح ما هو؟ استسلام كامل لله في كتابه وأمره ونهيه، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وبعد هذا انشراح للصدر وتيسير للأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة الأولى من هذا الأثر والأثر الذي قبله أن الخوض في المسائل بغير علم يمرض القلب. الفائدة الثانية أن الإيمان بالقضاء والقدر يحقق للعبد يتحقق للعبد بسؤال العلماء الراسخين في العلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء الراسخون في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب والسلوك، الذين لا ينقل عنهم آراء شاذة ولا مفارقة لما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفائدة الثالثة: استدلال الصحابة بالحديث. كل ما جاء أبو الأسود الدؤلي أو ابن الديلمي توجهوا للسؤال بسؤالاتهم وببعض ما ارتابوا فيه إلى الصحابة، فكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يستدلون بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في ختام ما حدثهم به زيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، إلى آخر ما قال رحمه الله. رابعا: اتفاق كلمة الصحابة يدل على أن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أمر مجمع عليه، وإذا ذكر الإجماع لا سيما في مسائل العقيدة فأول ما يتبادر إلى الأذهان هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا قلنا الإيمان، ما هو الإيمان عند الصحب الكرام؟ الإيمان عند الصحب الكرام عقيدة وقول وعمل. فإذا جئت لبعض المتأخرين وإن كانوا من المتفقهة يقولون: لا، الإيمان هو مجرد النطق باللسان ومعرفة القلب. هذا خطأ كبير، هذا يعد انحرافا عما أجمع عليه الصحابة والتابعون، وهو مقتضى القرآن ومقتضى السنة، أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الفائدة الخامسة أنه لا سبيل لكشف الشكوك. ها، وعمل الإيمان قو اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الفائدة الخامسة أنه لا سبيل لكشف الشكوك عن المرء والوساوس إلا بمراجعة العلماء الربانيين. العلماء الربانيين فهم الهداة الذين يهدون، وهم القادة الذين يقودون العباد إلى الله عز وجل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكن على ذكر بهذا. فإن قال قائل: أنا في البلد تكاد البلد تخلو من طالب علم، علاوة عن أن يكون عالما، علاوة عن أن يكون عالما راسخا، أقول لك الآن كما يقال: العالم كالقرية الواحدة، اللي يحدث الحدث في الشرق فيسمع به من في الغرب، ويقع في الشمال فيسمع به من في الجنوب. والآن وسائل التواصل قربت البعيد، مواقع العلماء الربانيين المشهود بسلامة عقيدتهم وصفاء مشربهم كالعلامتين الكبيرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، مواقعهم في جميع فنون الشريعة موجودة بين يديك. وإن حاول بعض الناس أن يشوه ويشوش، لكن الحق يستقر في الأعماق وفي السبع الطباق، وأما الباطل فيذهب جفاء، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ويستقر في القلوب. فأرجو أن تتنبه لهذا حين رجوعك إلى بلدك، أن تطلب العلم الذي يقربك إلى الله ويوصلك إلى السنة النبوية المطهرة. نعم شيخنا، الله يحفظك. في إرشاد الصحابة، إرشاد الصحابة بعضهم إلى بعض، هذا أين هذا؟ في قوله: اذهب إلى ابن مسعود، ثم قال له: اذهب إلى أبي. أيوة، هل هذا من باب التأكيد؟ طيب، أنا ألمحت إلى هذا، لكن لا بأس أن تجعل فائدة سادسة، وهي أن الإنسان، الفائدة هذه مزدوجة من العالم ومن طالب العلم. فأما من العالم فإنه يدل على غيره، وهذا يدل على صفاء قلبه، وزكاة نفسه وتواضعه، وأنه متمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. والأمر الثاني يدل على فطنة، فالإنسان إذا أراد أن يعلم بالقول على وجهه، لأن الحق لا يتعدد، فما كرره من سؤال للشيخ الأول يكرره برمته وبفصه ونصه للشيخ الثاني والثالث. لكن زجر بعض العلماء لطلاب العلم من أن يعددوا السؤالات لأساتذة وشيوخ لهم على ماذا يحمل؟ على ما يحمل على سؤال التعنت والامتحان والاختبار، لأن أحد الشيوخ الربانيين إن أجابك على سؤال ودلل بأدلة من القرآن والسنة واستفتى أحدنا قلبه فترجح لديه هذه الفتوى، فلا داعي لأن يسأل فلانا وفلانا. يعني مثلا ما يتعلق برمي الجمار يوم 11 بعد الزوال، أفتاك عالم وقال هذا هو ما عليه كبار العلماء، ما في داعي تذهب لصغار العلماء تسألهم هل في رخصة أن أرمي قبل الزوال ولا ما في رخصة. مثل هذا يزجر العلماء عنه. ليش؟ لأنه يوقع في فتنة ويوقع في تذبذب السائل، فلا يدري، واحد يقول ارمي بعد الزوال، واحد يقول ارمي قبل الزوال. طيب وأنا إيش أعمل؟ قد يصل السائل غير الفاقه والراشد إلى أن يشك في أمور دينه، نسأل الله السلامة والعافية. أما هذه السؤالات التي وجهت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن السؤال واحد والمراد به التثبت، وهو في أصل من أصول الدين. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. يقول رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث، وهذا عطف على الإسناد 24 بعد 400. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث، فالفريابي هو شيخ للآجري في هذين الأثرين، وشيخ شيخ الفريابي اختلف في هذا الحديث، في رواية هذا الحديث. قال حدثنا منجاب بن الحارث والتميمي ثقة من رجال مسلم وابن ماجه في التفسير. قال أخبرنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم أو سليم، وهو ثقة متقن من رجال الستة. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة من رجال الستة، يعني خرج له في الكتب الستة، البخاري ومسلم إلى ابن ماجه. عن الحارث، الحارث هو ابن عبد الله الهمداني، وفي حديثه ضعف وقد رمي بالرفض، وهو من رجال الستة، وهو من رجال الستة. عن الحارث ابن عبد الله الهمداني وفيه ضعف وفي حديثه ضعف. قال قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود: لا يذوق عبد طعم الإيمان، لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت، حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وحتى يؤمن بالبعث، وحتى يؤمن بالبعث. هذا الأثر طبق عليه هذا الذي ألمحت إليه فيما يتعلق بتحقيق الأحاديث والآثار. هذا الأثر سنده ضعيف. ليش؟ لضعف الحارث بن عبد الله الهمداني. ولعل أحدكم في وطنه أو في بلده يقف على رسالة لأحد الباحثين وأحد أهل العلم سماها المحور، في عين من طعن في الحارث الأعور، ويشتم من الكتاب ومن مؤلف الكتاب، يشتم منه لا التشيع فحسب بل الرفض، لأنه يلمز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الكتاب في المحور أو الباحث، في علل الطعن في الحارث واستمات، ما هو جاهد مجاهدة بل استمات استماتة، أن يبرئ الحارث من تهمة الرفض، لكن أن له ذلك وعلماء الحديث له بالمرصاد، ما حد يستطيع يكذب على رسول الله كما كان الدارقطني يفعل. كان الدارقطني وهو إمام من أئمة بغداد كان يقول: يا أهل بغداد، أتحدى واحدا منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم. وما أكثر الكذابين في هذا الزمان الذين ينتحلون عقائد فاسدة يتجرؤون فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكذبون على بعض الصحابة، والله يفضحهم بعلماء الحديث والمشتغلون بعلماء الحديث والمشتغلين بالسنة المطهرة. نعم، يقول سنده نعم سنده ضعيف. طيب، سنده ضعيف والأثر حسن لغيره، والمحقق يقول سنده ضعيف وسكت، يعني بمعنى أنه كأني به يقول الأثر ضعيف. السند ضعيف نعم لضعف الحارث، لكن الأثر حسن لغيره لأنه قد رواه عبد الرزاق واللالكائي في أصول عقيدة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في كتاب الإبانة وكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. وهذا من العجب العجاب أن أبا عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ضعف لأنه لم يثبت سماعه منه، ابن ما سمع من أبيه. شوف إلى دقة المحدثين، ما في مجاملة، ولد عن أبيه، لو كانوا يجاملون أحدا لقالوا ولد عن أبيه، يا أخي مشي الحال، الولد ابن البط عوام كما يقال، الولد من كسب أبيه، مشي الحال، ما في تمشية حال. ولد عن أبيه أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود منقطع منقطع، لكن هذا المنقطع مع الضعف الذي ذكر في الحارث يرقي الحديث. وثمة طريق ثالثة، ثمة طريقا ثالثة رواها عبد الرزاق في المصنف يرتقي، وفيها انقطاع أيضا، يرتقي الحديث بهذه الطرق الثلاثة لدرجة الحسن لغيره. فلو جزم طالب العلم أو لو جزم أهل العلم بأن عبد الله بن مسعود يقول لا يذوق عبد طعم الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد ويزداد في قلب الإنسان إلى أن يجد العبد للإيمان حلاوة في لسانه، حلاوة في قلبه ثم حلاوة في لسانه للإيمان. وهذا كما ورد في أحاديث ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يؤكد على أمر مهم يا إخواننا، الآن ونحن نعالج بعض النصوص العلمية العقدية الشرعية، أقول تنبه لهذا الجانب الذوقي، والذوق هاهنا التعبير عنه ليس من مصطلحات المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة السوية، بل الذوق في محله، يجاهد أحدنا نفسه بالاستكثار من بالمحافظة على الفرائض والأركان والمحافظة على الرواتب والمحافظة على المستحبات، حتى يحظى بمرتبة عالية يذوق من خلالها لذة الإيمان وطعمه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مو يجلس كده في غرفة ظلام، يجلس بدون ذكر لله باللسان ولا قراءة قرآن، ويقول أنا أستمطر بالمجاهدات القلبية ما عند رب البرية. يا أخي اقرأ قرآن، اذكر الله، تستمطر رحمات الله وتستزيد من الإيمان والخير والهداية، لا بهذه الطريقة الكهنوتية ولا بهذه الطريقة الفلسفية المنطقية، ولكن بذكر الله قلبا وقالبا. نعم، تفكر بلا ريب أن فكر ساعة خير من قيام ليلة والقلب غافل لاهي. وكما قال أحد السلف: لأن يصبح أحدكم نائما ثم يصبح، لأن يبيت أحدكم نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما ويصبح معجبا. أنا قمت الليل، أنا صليت، يمن به على الله، لأن من تواضع لله رفعه الله إيمانا وتوحيدا وعلما وعملا. اللهم اجعلنا منهم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. هذا هو الطريق الأخير لأثر عبد الله بن مسعود. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد مشهور بابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، خرج له أصحاب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، وكيع ابن الجراح وليس وكيع بن حيان، لأن وكيع بن حيان متأخر، وهو ثقة حافظ. وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، ثقة حافظ من رجال الستة. عن المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، أو ابن عبد الله ابن مسعود، ابن عتبة ابن مسعود رضي الله رحمه الله تعالى. هنا في الحاشية عندك في 426: صدوق اختلط قبل موته. قال أحمد: سماع وكيع من المسعود قديم، يعني قبل الاختلاط. وهذه الرواية التي بين أيدينا هي من حديثه، من حديث وكيع عنه، من حديث وكيع عنه. وقال يعقوب بن أبي شيبة: يصحح له ما روى عن القاسم ومعن، هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. فسلم المسعودي، لكن الإسناد ليس بسالم، فإن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يصح له إدراك لعبد الله بن مسعود، فهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه. يروى أن ابن مسعود قال: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. سنده ضعيف لانقطاعه، ولأن معن لم يدرك عبد الله بن مسعود، والأثر ضعيف. والله أعلى وأعلم. وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية. وقد وقفنا عند الأذايا والبلايا التي عرضت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أولئك المشركين المعاندين الذين لم يراعوا في أولئك المستضعفين إلا ولا ذمة، لم يقدروا، لم يحترموا، وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين وشهدوا له بذلك. ولكن الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما الذي جحدوه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ كبر عليهم ألا تكون 60 و300 صنما منصوبة على الكعبة يعبدوها، يريد محمد أن يصرفهم عن عبادة 60 و300 صنم إلى عبادة إله واحد. ولذلك تعجبوا فقالوا بلسان حالهم ومقالهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب.